كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. هذا الرزق أيضا مكتوب، كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب، فكذلك الرزق. فما بالك أنت تذهب يمينا وشمالا وتجوب الأرض والفيافية لطلب الرزق، ولا تعمل عملا صالحا لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم. إن البابين واحد، ليس بينهما فرق. فكما أنك أنت تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك، إذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الذي يداوي مرضك، ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا ينقص. لست تعتمد على هذا وتقول: سأبقى في بيتي مريضا طريحا وإن قدر الله لي أن يمتد الأجل امتد. لا، نجدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى أنه أقرب الناس إلى أن يقدر الله الشفاء على يديه. إذن لماذا لا يكون طريقك في عمل الآخرة وفي العمل الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟ وقد سبق أن قلنا إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه، فأنت الآن بين طريقين: طريق يؤدي بك إلى السلامة وإلى الفوز والسعادة، وطريق يؤدي بك إلى الهلاك والعطب، وأنت الآن واقف بينهما ومخير. ليس أمامك من يمنعك من هذا الطريق اليمين ولا من هذا الطريق الشمال، إذا شئت ذهبت إلى هذا وإذا شئت ذهبت إلى هذا، فما بالك تسلك الطريق الشمال ثم تقول إنه قد قدر علي؟ أفلا يليق بك أن تسلك طريق اليمين وتقول إنه قد قدر لي؟ لو أنك أردت السفر إلى الرياض وكان أمامك طريقان، أحدهما معبد قصير والثاني غير معبد وطويل، لوجدنا أنك تختار المعبد القصير المستقيم ولا تذهب إلى الطريق الذي ليس بمعبد وليس بمستقيم. هذا الطريق الحسي. إذن فالطريق المعنوي موازن له ولا يختلف عنه أبدا، ولكن النفوس وأهواءها هي التي تتحكم أحيانا في العقل وتغلب على العقل. والمؤمن ينبغي أن يكون عقله غالبا على هواه، وهو إذا حكم عقله فالعقل بالمعنى الصحيح يعقل صاحبه عما يضره ويلجئه ويدخله فيما ينفعه ويسره. بعد هذه المقدمة التي تبين لنا أن الإنسان يسير في عمله الاختياري سيرا اختياريا ليس إجباريا ولا اضطراريا، وأنه كما يسير لعمل دنيا سيرا اختياريا وهو إن شاء جعل هذه السلعة تجارته أو السلعة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة، فكذلك أيضا هو في سيره إلى الآخرة يسير سيرا اختياريا، بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا، لأن الذي بين طرق الآخرة هو الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون طرق الآخرة أكثر بيانا وأجلى وضوحا من طرق الدنيا. ومع ذلك فإن الإنسان يسير في طرق الدنيا التي ليس ضامنا لنتائجها، ولكنه يدع طريق الآخرة التي نتائجها مضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. بعد هذه المقدمة نقول إن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوه عقيدتهم ومذهبهم، أن الإنسان يفعل باختيار وأنه يسير كما يريد، ولكن إرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. ثم يؤمن أهل السنة والجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، وأنه سبحانه وتعالى ليست مشيئته مشيئة مطلقة مجردة، ولكنها مشيئة تابعة لحكمته، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم هو الحاكم المحكم الذي يحكم الأشياء كونا وشرعا ويحكمها عملا وصنعا. والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها، لمن يعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه يريد الاستقامة، ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك، لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره كأنما يصعد في السماء، فإن هذا حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من المهتدين إلا أن يجدد الله تعالى له عزما ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون أسباب مربوطة بها مسبباتها. يقول أهل السنة والجماعة إن قضاء الله وقدره أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض جملة وتفصيلا، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل المخلوقات، وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وقد جمع الله بين هاتين المرتبتين في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فبدأ بالعلم وقال إن ذلك في كتاب وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله، أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه؟ فقال إنه قد قضي. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا، فأنت يا أخي اعمل وأنت ميسر لما خلقت له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هاتان المرتبتان العلم والكتابة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله. وهذا ظاهر في القرآن الكريم، وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد، فقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه آية أخرى، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فبين تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته. وأما فعله تعالى فكثير، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى. فإذا لا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة وشاملة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله عدمه، وما من مخلوق من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أي أن الله تعالى، أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه، حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى وإن كان هو عدم الحياة. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل شيء في السماوات أو في الأرض فإن الله تبارك وتعالى خالقه، لا خالق إلا الله. وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله تعالى فإنه مخلوق له، فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح كلها نعرف أنها مخلوقة من مخلوقات الله، وكذلك الإنسان والبهائم كله مخلوق من مخلوقات الله، وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات أحوال كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل. ولكن قد يشكل على المرء كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل. نقول: نعم، يصح أن نقول ذلك، لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين: أحدهما القدرة، والثاني الإرادة. فإذا كان فعل العبد ناتجا عن إرادته وقدرته فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك أيضا الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل. وبخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب، أي أن خالق المؤثر خالق للأثر، خالق السبب خالق للمسبب. فالله تبارك وتعالى وجه كونه خالقا لفعل العبد أن نقول إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما الإرادة والقدرة، لولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل، وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل. فإذا كان الفعل ناتجا عن إرادة جازمة وقدرة كاملة فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله. وبهذه الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل العبد، وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة، فهو المتطهر وهو المصلي وهو الصائم وهو المزكي وهو الحاج وهو المعتمر وهو العاصي وهو المطيع، لكن هذه الأفعال كلها كانت وجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل. وبهذا علم كيف يكون الإنسان وكيف يكون فعل الإنسان مخلوقا لله عز وجل. والأمر ولله الحمد واضح، ولولا أن التساؤلات كثرت، ولولا أن الأمر ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس لكنا نقول إن الخوض في هذا نوع من فضول القول. ولكن نظرا إلى أن الأهواء انتشرت وكثرت وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه شيئا يقدره في ذهنه، ولو تدبر الأمر لوجد أنه على خلاف ما قدره في ذهنه، لولا هذا ما كنا نتكلم في هذا الأمر. إذن القدر أو الإيمان بالقدر يكون له مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. كل هذا يجب أن يثبت لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة. كما أننا نقول النار تحرق، النار تحرق، والذي خلق الإحراق فيها هو الله بلا شك، ليست محرقة بطبيعتها بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة. ولهذا النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تكن محرقة، لأن الله قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار لذاتها لا تحرق، ولكن لأن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق. قوة الإحراق هي بالنسبة هي في مقابل فعل العبد كإرادة العبد وقدرته، ف فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا. ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعقل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكما، وصار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار. وأخيرا نقول إن على المؤمن أن يؤمن بالله تبارك وتعالى رب، أن يرضى بالله تعالى ربا، ومن تمام رضاه بالربوبية هو أن يؤمن بقضائه وقدره، ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها، وبين الأرزاق التي يسعى لها، وبين الآجال التي يدافعها. الكل بابه سواء، والكل مكتوب، والكل مقدر، والإنسان ميسر لما خلق له. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ييسرون لعمل أهل السعادة، وأن يكتب لنا ولكم الصلاح في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خيرا فضيلة الشيخ، وسدد أخطاكم. والحقيقة أنه وردتنا أسئلة كثيرة، ولكن نظرا لذيك الوقت قد نجيب على بعضها ونترك البعض، وقد نختار ما يختص بالمحاضرة بالذات. هذا السؤال يقول: ما حكم استعمال لو في جميع الأمور ماضيها ومستقبلها، وهل يحظر استعمالها إطلاقا أو فيه تفصيل؟ الاستعمال لو فيه تفصيل على الوجوه التالية: أولا أن يكون المراد بها مجرد الخبر، فهذه لا بأس بها، مثل أن يقول الإنسان لشخص: لو زرتني لا أكرمتك، أو لو علمت بكذا لجئت إليك، هذه مجرد خبر لا بأس بها. والثانية أن يقصد بها التمني، فهذه على حسب ما تمناه، إن تمنى بها خيرا فهو مأجور بنيته، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير، فرجل آخر ليس عنده مال قال: لو أن لي مثل مال، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير، فقال رجل آخر: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء. فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد، إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى سواه فله ما تمنى. القسم الثالث أن يراد بها التحسر على ما مضى، فهذه منهي عنها، لأنها لا تفيد شيئا، وإنما تفتح الأحزان والندم. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام، لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه، ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد. فكلمة لو في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن، ولهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بهذه النقطة أقول: لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونا ومهموما، يريد منه أن يكون منشرح الصدر، وأن يكون مسرورا طليق الوجه. ولهذا نبه الله المؤمنين على لهذه النقطة بقوله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد المرء إلى أن يتفل عن يساره 3 مرات، وأن يستعيذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر وأن لا يحدث بها أحدا لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله، قال فإن ذلك لا يضره. فالمهم أيها الإخوة أن الإنسان أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائما في سرور ودائما في فرح، ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر الشرع، لأن الرجل إذا كان في ندم وفي هم وفي غم وفي حزن لا شك أنه يضيق ذرعا بما يلقى عليه من أمور الشرع. ولهذا يقول الله لرسوله دائما فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهذه النقطة بالذات نجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك حتى على عباداتهم الخاصة، ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم إنه لا يضرهم من خالفهم. وأرجو أن يكون الأمر واضحا، وأن استعمال لو على ثلاثة أقسام: أن تكون للخبر المجرد فلا بأس بها، وأن تكون للتمني فهي على حسب ما تمنى، وأن تكون للتحسر على ما مضى والندم فهذه لا تجوز. يقول: لا أحب الاستماع لدروس العقيدة خاصة مسائل القدر خوفا على نفسي أن يصيبها شك أو انحراف، فما رأيك بذلك؟ هل أستمر على ذلك؟ الحقيقة أن هذه المسألة كغيرها من المسائل، المسائل الهامة التي لا بد للإنسان منها في دينه ودنياه، لا بد أن يخوض غمارها وأن يستعين الله تبارك وتعالى على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمر، لأنه لا ينبغي أن يكون على شك في هذه الأمور الهامة. أما المسائل التي لا تخل وهو يخشى أن تكون سببا لانحرافه فإنه لا بأس أن يؤجلها ما دام غيرها أهم منها. ومسائل القدر من الأمور الهامة التي يجب على العبد أن يحققها تماما حتى يصل فيها إلى اليقين، وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال ولله الحمد. والذي يثقل دروس العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع الأسف الشديد أن أكثر المسلمين اليوم يرجحون جانب كيف على جانب لما. الإنسان مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات الاستفهام: لما وكيف. لما عملت كذا، هذا الإخلاص. كيف عملت كذا، هذه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب كيف، غافلون عن تحقيق جواب لما، ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون كثيرا، في جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمور. حتى إني رأيت أناسا من الأفريقيين يكفر بعضهم بعضا لأن طائفة ترى أن الإنسان في صلاته يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، والأخرى ترى أن الإنسان في صلاته يرسل يديه ولا يضع يديه على صدره. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافرة في هذا العمل البسيط. فهذا يدل على أن الناس الآن مهتمون كثيرا بهذا الجانب، غافلون عن الجانب المهم وهو جانب العقيدة وجانب الإخلاص وجانب التوحيد. لهذا تجد بعض الناس أيضا في مسائل الدنيا يسأل عن مسألة بسيطة جدا جدا وقلبه منكب على الدنيا غافل عن الله مطلقا، في بيعه وشرائه ومركوبه ومسكنه وملبسه غافل. لكن يجي يسأل عن مسألة بسيطة في الفقه لا تساوي بالنسبة لعقيدته شيئا. يعني قد يكون بعض الناس الآن عابد للدنيا وهو لا يشعر، قد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا يشعر، لأنه مع الأسف أن جانب التوحيد وجانب العقيدة ليس من العامة فقط، ولكن حتى من بعض طلاب العلم لا يهتمون به، وهذا أمر له خطورته. كما أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله الشارع كالحامي والسور لها هذا خطأ أيضا، لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من هذه العبارات، وفي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون باب أو أن يكون بابا يلج منه من يلج في استحلال بعض المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة. ولكن لا بد من الأمرين جميعا، من ملاحظة الأمرين ليستقيم الجواب على لما وعلى كيف. يقول: ما تأويل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وكيف يكون عملنا من خلق الله ثم نجازى به ولم يتضح لنا بعد وجه الصلة بين خلق الله وإرادة العبد؟ أرجو توضيح ذلك. هذا الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي ما تعملون من هذه الأصنام، ليقيم عليهم الحجة بأنها لا تصلح آلهة، لأنه إذا كانت مخلوقة لخالق فمن الذي يستحق العبادة، المخلوق أم الخالق؟ طبعا الخالق. وهل يستحق المخلوق أن يكون شريكا للخالق في هذه العبادة؟ لا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة على قومه بأن ما عملوه من هذه الأصنام التي نحتوها مخلوق لله عز وجل، فكيف يليق بهم أن يشركوا مع الله تعالى هذا المخلوق؟ وعلى هذا فقوله وما تعملون ما اسم موصول، اسم موصول، لأنها عائدة على قوله ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذا وجه هذه الآية، وليس فيها أنه يبرر شركهم بالله ويقول إن عملكم مخلوق لله فأنتم بريئون من اللوم عليه، كلا، لأن هذا لو قلنا كذلك لكان يحتج لهم ولا يحتج عليهم، ولكنه يحتج عليهم وليس يحتج لهم. أما أن نقول كيف كانت مخلوقة لله ونحن نعاقب عليها، فقد قلنا إن عملك باختيارك. لله المثل الأعلى، لو أن رئيسك قال لك لا تعمل هذا العمل، لا تتجه لهذا الاتجاه، ثم اتجهت وعاقبك، لرأيت أنه مصيب في معاقبته إياك، فكيف بالله عز وجل الذي هو ملك الملوك مدبر الأمور كلها؟ والآن نجيب المؤذن. الآن وقد سمعنا جميعا دعوة المؤذن حي على الصلاة، من الناس من يجيب هذه الدعوة ويذهب ويصلي طبعا باختياره، ما أحد أكرهه على هذا، ومن الناس من يتخلف في بيته ليشاهد مباراة، ومن الناس من يخرج من بيته ليبيع ويشتري في سوقه، والكل باختيار منهم. فالأول قصد ما فيه صلاح دينه ودنياه ذهب إلى المسجد، والثاني جلس ليشاهد ما لا خير له فيه لا في دينه ولا في دنياه، والثالث ذهب ليصل إلى ما فيه خير دنياه وقد يكون شرا له في دينه، بل هو شر حين تخلف محقق. لكن أقول كل هؤلاء فعلوه باختيارهم وإرادتهم بدون أن يجبروا عليه. فالأول لا يلام، والثاني يلام لوما مضاعفا، والثالث يلام لوما أدنى من الثاني. ومع ذلك لو ذهب الثلاثة كلهم، أبل لو ذهب الاثنان مع الأول، ما قيل إنهم أجبروا على هذا الفعل، بل قيل إن الكل صار باختيارهم، فلماذا لم يختر الاثنان ما اختار الأول؟ الكل سوى في الواقع. وأما وجه كون فعل العبد مخلوقا لله، فقد قلنا إن جميع ما في الكون مخلوق لله، لا بالنسبة لذواته ولا بالنسبة لصفاته، ففعلك صفة، لأن الفعل صفة الفاعل، فإذا كان صفة لك وأنت مخلوق لله لازم أن تكون الصفة تابعة للموصوف مخلوقة كما أن الموصوف كذلك مخلوق. وقلنا أيضا ببيان ذلك إن الفعل لا يكون إلا بإرادة جازمة وقدرة كاملة، والإرادة الجازمة هي في القلب والقدرة الكاملة في الجسم، والكل مخلوق لله عز وجل. وقد تبين لي ولكن بعد التأمل، وسيتبين إن شاء الله للجميع بعد التأمل، أن الأمر واضح وأنه ليس فيه إشكال ولله الحمد. يقول قد تبادر إلى الذهن لماذا لم يهد الله الناس جميعا، فلماذا يعني كيف يجيب هذا الشيء؟ هذا قد يرد، ولكننا نعلم أن الله لو هدى الناس جميعا لفاتت الحكمة التي من أجلها خلق الخلق، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أقيم عالم الجهاد، ومن أجلها عرف من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. لأن الناس لو كانوا جميعا كلهم على الهداية لزم أن لا يكون أمامهم إلا طريق الهداية، وحينئذ لا يمكن أن يكون هناك اختبار، ولا يمكن أن يكون هناك معروف بإرادة الله تعالى وثوابه وفضله ومن لم يرد ذلك. إذن الحكمة تقتضي أن يكون الخلق منقسمين إلى ما قسمهم الله إليه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الإنسان إذا كان في بيئة كلها صالحة ما استطاع أن ينحرف ولو خجلا ممن حوله، فكيف إذا قدر أن الخلق كلهم على الهداية؟ لأنه إذا كان كلهم على الهداية لم نجد طريقا للشر، فإذا لا امتحان ولا تكليف ولا معرفة. وقد أشار الله تبارك وتعالى ولو شاء رب إلى ذلك بقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لولا هذا الاختلاف ما تمت كلمة الله عز وجل بأن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأنه لو كان الناس كلهم على الحق ما بقي للنار أحد، فإن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب. فتبين أن الحكمة تقتضي ذلك، ونحن نضرب بعون الله تعالى مثلا لهذا. لو أنك أمرت شخصا بأمر ولم تجعل أمامه إلا طريق خير فقط، فإنه سيسلك بالضرورة هذا الطريق، لأنه ليس له طريق سواه، ويكون سلوكه لهذا الطريق ليس ناشئا عن محبته لك أو محبة طاعته لك، ولكن الضرورة ألجأته إلى سلوكه لأنه ليس عنده طريق سواه. لكن إذا جعلت له طريقين، طريق سوء وطريق خير، فحينئذ يتبين إذا سلك طريق الخير أنه سلكه طاعة لك ومحبة، ولم يسلك طريق الخير الذي فيه معصيتك وكراهيتك. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قدر وكتب الأعمال حين خلق العرش، فأمر القلم بالكتابة بكتابة جميع الأعمال إلى يوم القيامة. كيف نوفق بين هذا ومسألة ليلة القدر، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقدر الأعمال ليلة القدر أو كما قال عليه السلام؟ في هذا السؤال أشياء غريبة علي، وهي قوله إن الله كتب حين خلق العرش، هذه لا أدري عنها. والمعروف عند أهل العلم أن الخلاف هل العرش مكتوب، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، أشار إلى هذا الخلاف ابن القيم في النونية حيث قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وأما قوله إن ليلة القدر قال فيها الرسول يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فليس كذلك، هذا ليس حديثا، وإنما قاله أهل العلم، ولكنه استناد إلى قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فإن هذه الآية تدل على أنه يفصل في هذه الليلة كل أمر حكيم وإذا كان يفصل في هذه الليلة كل أمر حكيم لزم أن تكون ما أن يكون ما يجري في تلك السنة مقدرا في تلك الليلة. وهذا لا ينافي القدر السابق الذي كتب في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى يكتب الأشياء جملة وتفصيلا ويكتبها ويعيدها. وقد ذكر أهل العلم أن الكتابة أنواع: الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة الحولية السنوية ما يكون في ليلة القدر، والكتابة العمرية وهي ما يقدر على الجنين وهو في بطن أمه، وذكر قسما رابعا وهو الكتابة اليومية أو التقدير اليومي المشار إليه في قوله تعالى: كل يوم هو في شان. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قول عبد القادر الجيلاني إن أناس يتحدثون الكيلاني إن أناس يتحدثون فإذا وصلوا إلى القدر أمسكوا، أما أنا فقد فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق؟ هو دائما الشيخ عبد القادر عفى الله عنه وعنه من الصوفية، ودائما يكون في عبارات الصوفية عبارات أشبه ما تكون بالرموز، لا يستطيع الإنسان أن يعرف لها معنى. فهذه الكلمة التي قالها إنه فتحت له فيه روزنة فنازعت أقدار الخلق الحق بالحق بالحق، قوله نازعت أقدار الحق بالحق للحق. أقدار الحق المراد بالحق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأقدار الحق ما يقدره تبارك وتعالى، فيقول إنه نازع أقدار الحق بالحق، الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الشرع، أي أني لم أجعل القضاء والقدر حجة على الشرع، ولكني جعلت الشرع حاكما على القدر، جعلت الشرع حاكما على القدر. فالأقدار التي قدرها الله عز وجل لا يحتج بها على الشرع، لأن الشرع حاكم عليها، فهي محكومة بالشرع وليست حاكمة عليه، بمعنى أنه لا يصح للإنسان أن يحتج بقدر الله الذي هو قدر الحق على حق الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله للحق يعني لله، لأصل إلى مرضاته وإلى جنته. على أن مثل هذه العبارات الموهمة ينبغي ألا يهتم بها، وأن يرجع إلى العبارات التي في كتاب الله وسنة رسوله، لأنها هي البينة الواضحة التي ليس فيها أشكال. إن شاء الله الصلاة في المسجد هذا أظن. طيب. الفضيلة الشيخ: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. الحديث: فإذا كان عندنا ثلث الليل الآخر وجاء وقت نزول الله سبحانه، فإنه يكون مثلا في لندن والدول الغربية أول الليل تقريبا، فكيف ينزل الله عندهم؟ وهل له نزولان؟ أرجو التوضيح لما في ذلك من حاجة ماسة. الحقيقة أن الحاجة لا تمس إلى بيان هذا، لأنه بين من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فما دام الزمن على هذه البقعة من الأرض هو الثلث الآخر من الليل، فإن هذا وقت النزول، نزول الباري جل وعلا. وإذا طلع الفجر انتهى وقته بالنسبة لهذه البقعة من الأرض، كما أننا إذا غربت الشمس ونحن صيام انتهى زمن الصيام عندنا وأفطرنا، ثم يبقى من لم تغب الشمس عليهم يبقون مفطرين حتى تغيب الشمس، كذلك أيضا يبقون صائمين حتى تغيب الشمس، كذلك أيضا بالنسبة للنزول الإلهي. وإنما الذي يرد من الشك على القلب في النزول الإلهي حيث يظن الإنسان أن نزول الباري كنزول الخلق، ولكننا إذا علمنا أن نزول الله عز وجل له كيفية لا تعلم ولا يمكن أن تعلم ارتفع عنا هذا الإشكال جملة. ولا ينبغي أن يرد هذا الإشكال من طلبة يقرؤون منذ بدأوا في قسم التوحيد، يقرؤون أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ما دمنا نؤمن بذلك ونحن إن شاء الله مؤمنون به، نقولها تبركا لا شكا، مؤمنون بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فإننا نقول إن نزوله إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق به، وليس لنا أن نتجاوز أكثر من ذلك. الصحابة أحرص منا على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ورسول الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على هداية الخلق، ولو كان في هذا إشكال لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقولون في ذلك الوقت قد يكون من الخفي على الناس أن من الجهات من تكون ثلث الليل، من يكون ثلث الليل عندنا ليس عندهم في وقت النهار أو في أول الليل. نقول الأمر كذلك، قد نسلم بهذا الشيء وأنه أمر خاف على الناس في ذلك الوقت، ولكنه إذا خفي على الناس فليس خافيا على رب الناس. ولو كان الله تعالى يعلم أن لعباده مصلحة في تفصيل هذا الأمر على ما يرد في القلوب الآن لبينه لعباده، ولكن جانب الربوبية جانب عظيم، يجب علينا في باب أسماء الله وصفاته أن نكون ظاهريين حرفيين فقط، ما نتجاوز، لأنه لا قياس بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولهذا أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله وصفاته ظاهريون، بمعنى أنهم يجرون آيات النصوص وأحاديثها على ظاهرها اللائق بالله، لكنهم يعتقدون أن معناها حق، ليسوا يفوضون المعنى واللفظ، إنما يفوضون الكيفية، وأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق في كيفية صفاته تبارك وتعالى. وإذا رسخت أقدامك وثبتت على هذه العقيدة ما بقي عندك إشكال في هذا الحديث ولا في غيره. كذلك أيضا من فضول العلم نحو هذا الحديث من يقول هل يخلو منه العرش عند نزوله أو لا يخلو، هذا سؤال غير وارد ولا ينبغي أن يورد أيضا، لأن الله تعالى بصفاته ليس كمثل المخلوقين، وليس لنا أن نتجاوز ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا آخر آية من سورة لقمان. وفي الحديث الآخر إن الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. فهذا الملك الذي أرسله الله يعلم ما في الأرحام، فكيف نقارن بين الحديثين؟ هذه المسألة نتدرج أيضا مع الأخ السائل، ونقول إننا قد حدثنا بأنهم الآن توصلوا إلى علم الجنين في الرحم هل هو ذكر أو أنثى، فإذا صح هذا فإن المسألة ولله الحمد بسيطة. وأقول قبل الجواب عليها، اعلموا أيها المسلمون أن القرآن حق، وأن دلالته على معناه حق، ولكن قد يرد في الأمور الواقعة ما يتوهم بعض الناس أنه معارض لدلالة النصوص، فنقول إنه لا يمكن أن يتعارض دليلان كلاهما قطعي أبدا، لأن تعارض القطعيين معناه إبطالهما، وهذا أمر غير ممكن، ما دام قطعيين فلا بد أن يكونا ثابتين جميعا ولا يمكن أن يتعارضا أبدا، وهذا أمر يعرفه العقلاء من الناس. دلالة القرآن على معناه قد تكون بدلالة العموم، وقد تكون بدلالة الإيماء والإشارة، وقد تكون بدلالة الاقتضاء، وقد تكون بدلالة الإضمار، وبدلالة المنطوق، وبدلالة مفهوم، أنواع الدلالة معروفة عند الناس أهل العلم. فنحن نقول يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام، وما اسم موصول يعم كل ما في الرحم، وتعلق العلم بما في الرحم غير معلوم لنا تماما. من أي وجه يكون تعلق هذا العلم؟ هل هو من حيث أن يكون ذكرا وأنثى بعد أن يخلقه الله، أو من حيث أنه يؤول إلى ذكر وأنثى قبل أن يخلقه الله، أو من حيث أن هذا يكون من هذا الجنين يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، أو من حيث أنه يكون له في الدنيا أمد طويل أو قصير، أو من حيث أن يكون له رزق واسع مبسوط أو رزق مضيق مقدور؟ كل هذا يمكن أن يتعلق به العلم. وما دام هذا ممكنا بالنسبة ليعلم ما في الأرحام، فإننا إن أمكننا أن نقول إنه عام في جميع هذه المتعلقات وجب أن نقول به، لأن هذا هو الأصل في العموم. وإن ورد ما يخصصه حسا فلا مانع من تخصيص العموم بدلالة الحس. وانظروا إلى قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وهي ما دمرت كل شيء بدلالة الحس. فإذا ثبت الآن حسا أنهم يعلمون بأن الجنين ذكر أو أنثى، قلنا لا معارضة بينه وبين الآية، لأنهم هم والملك ما يعلمون إلا بعد وقوع أن يكون ذكرا أو أنثى، وبعد وقوعه لا يكون من عالم الغيب بل يكون من عالم الخفي الذي قد يتوصل إليه بآلات تبين هل هو ذكر أو أنثى. لكن هل أحد يعلم من الملائكة أو من البشر أن هذه النطفة ستكون ذكرا أم أنثى؟ هل أحد يعلم أن هذا الجنين ستطول مدته في الدنيا أم تقصر؟ سيرزق رزقا كثيرا أو قليلا؟ سيكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ كل هذه لا يعلمها إلا الله. والحاصل أن الجمع بين الآية وبين الحديث، بل وبين ما سمعناه إن صح، هو أن متعلقات العلم كثيرة، وليخرج منها هذا بعد أن يكونه الله ذكرا أو أنثى، وحينئذ فالآية دالة بعمومها على أكثر متعلقات العلم. يقول: ما رأي فضيلتكم بقول المرء لصاحبه حين يتقابلا أن يقول أحدهم للآخر: لقد تلاقينا صدفة، فما رأيكم في هذا القول؟ رأينا في هذا القول أنه لا بأس به، وهذا أمر متعارف، وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير: صادفنا رسول الله، أو صادفنا رسول الله، كلمات نحو هذا، لكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص. والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، قد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له، لكن بالنسبة لفعل الله أبدا ما يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم، وكل شيء عنده بمقدار، وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. لكن بالنسبة لي أنا وأنت ونتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات، هذا يقال له صدفة ولا حرج فيه. وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز. وقول الناس يعني لولا الله ثم فلان ما كان كذا، يجوز ولا لا؟ هذه إضافة الشيء، قرن غير الله بالله في الأمور القدرية لا يجوز. قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز. فالمشيئة مثلا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، لأن هذا معناه قرنت مشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية، هذا حرام. لكن لا بد أن تأتي بثم ما شاء الله ثم شئت. كذلك أيضا إضافة الشيء إلى سببه مقرونا بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع. تقول لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، هذا حرام ما يجوز، لأنك جعلت السبب المخلوق مساويا لخالق السبب، وهذا حرام. ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله، فتقول لولا فلان لغرقت، إذا كان صحيح، إذا كان السبب صحيحا واقعا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال ولولا أنا، ما قال لولا ثم أنا، مع أنه ما كان في هذه الحال من في هذا الموضع من العذاب إلا بمشيئة الله. فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز وإن لم يذكر معه الله جل وعلا. وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كثم. وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم حسا أو شرعا بحرف يقتضي التسوية كالواو حرام وشرك. وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم هذا حرام ولا يجوز، وهو من الشرك، مثل العقد والتمائم والدبل التي حدثت أخيرا وما أشبهها، إضافة الشيء إليها خطأ محض ونوع من الشرك، لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببا نوع من الإشراك به، كأنك أنت جعلت هذا الشيء سببا والله تعالى لم يجعله، فلذلك صار نوعا من الشرك بهذا الاعتبار. قل ما الفرق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الرضا به، وهل الرضا به واجب؟ الرضا بالقدر واجب، لأنه من تمام الرضا بربوبية الله، فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله، ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل، المقضي غير القضاء، لأن القضاء مصدر وهو فعل الله، والمقضي مفعول الله، فالقضاء اللي هو فعل الله يجب أن نرضى به، ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. وأما المقضي فمنه ما يجب الرضا به، ومنه ما يحرم الرضا به، ومنه ما يستحب الرضا به. مثلا المعاصي من مقضيات الله ولا يجوز الرضا بها، يحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت واقعة بقضاء الله. فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء اللي هو فعل الله يجب أن يرضى ويقول إن الله تعالى حكيم، ولولا أن حكمة اقتضت هذا ما وقع. وأما من حيث المقضي وهو معصية، فيجب عليك أن لا ترضى به، ويجب عليك أن تسعى بإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك، وهذا هو ما أشار إليه عبد القادر في كلماته الماضية قريبا. قسم من المقضي يجب الرضا به، مثل الواجب شرعا يجب القضاء، لأن الله حكم به كونا وحكم به شرعا، فيجب عليك أن ترضى به من حيث القضاء ومن حيث المقضي. وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه، وهو ما يقع من المصائب، فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب، لكن يجب الصبر عليه. والفرق بين الصبر والرضا ظاهر، الصبر يكون الإنسان كارها للواقع لكن ما يقدر يعمل مخالفات من أجله، والرضا لا يكون كارها للواقع، يكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء، فهذا الفرق بين الرضا والصبر. ولهذا قال الجمهور إن الصبر واجب والرضا مستحب، وأظن إن شاء الله الأمر واضح. فالرضا بالقضاء من حيث هو فعل الله واجب، فعل لله واجب، والرضا بالمقضي يكون على الوجوه الثلاثة التي سمعتم. يقول كثير من المخططات ضد الإسلام والمسلمين أو تخططان وتقع على حسب ما أراد الأعداء الإسلام لها، كيف يكون ذلك وما الحكمة من وقوعه وهو ضد الإسلام والمسلمين؟ الحكمة من وقوع المعاصي والكفر ومحاربة أهل الفسق لأهل الطاعة ومحاربة أهل الكفر لأهل الإيمان، الحكمة أن الله يبتلي بعض الناس ببعض. واسمع قول الله عز وجل ولو يشاء الله لانتقم منهم لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه الحكمة وقوع هذه الأشياء، أولا ليبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن بالنسبة لمقابلة الكافر، ولأجل أن يعرف الإنسان قدر نعمة الله تعالى بالهداية إلى الإيمان وإلى الطاعة، ولأجل أن يزداد خيرا وأجرا بجهاده ودعوته إلى الله عز وجل، ولمصالح كثيرة ليس هذا موضع بسطها، وأخشى أن تكون الإقامة قد قربت. نعم أين؟ ونستودعكم الله، ونرجو أن يكون لنا معكم لقاء آخر على خير وهدى وصلاح. أيها الإخوة، نشكر لكم جميعا حضوركم، ونشكر له الشيخ حضوره كذلك، ونرجو أن نلتقي بكم مرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.